لا هذا يشوش على التفتيت. شوفوا شيء ترى ما هم من احنا اي شيء تريدون. ها؟ اي والله نحن عن طريقه هم نحط هذا يسمونه سبلت. هو سبلت ولا شيء؟ سبلت؟ اي سبلت. او غيره المهم شيء يعني ينفعنا. نعم. شيخنا ما حكم من سب الدين والرب؟ وذلك إذا نشأ بين قوم قد اعتادوا على هذا الأمر في ساعة الغضب، وكذلك كيف تكون معاملته إذا كان يعتقد نفسه مسلما؟ نعم. قال أهل العلم من سب الله أو رسوله أو كتابه أو دينه فهو كافر جادا أو لائدا. واستدلوا لذلك بقول الله تعالى عن المنافقين الذين كانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال فيهم سبحانه وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. من يقول كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان؟ وجاء الرجل إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنما كنا نتحدث حديث الرق لنقطع فيه عنا الطريق، فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد على أن يقول له قل أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. أما إذا قالها عن غضب شديد بحيث لا يملك نفسه ولا يدري ما يقول فإنه لا يكفر بذلك لأنه غير مريد للقول. ولهذا لو طلق الإنسان زوجته بغضب شديد لا يملك نفسه عنده فإن زوجته لا تطلق لأنه لم يرد القول. وتعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو يعلم بعضكم حدث عن فرح الله سبحانه وتعالى بتوبة العبد وأنه أشد فرحا من فرح رجل كان في السفر ومعه بعيره عليها طعامه وشرابه تغلب عنه فطلبها ولم يجدها فنام تحت شجرة ينتظر الموت ما بق عليه إلا أن يموت، فإذا بخطام الناقة متعلقا بالشجرة أخذه وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يريد أن يقول أنت ربي وأنا عبد. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح ولم يكن هذا كافر. المهم أن من سب الله أو رسوله أو دينه أو كتابه جادا أو هازلا فهو كافر. أما من فعل ذلك غاضبا وهو لا يملك نفسه ولا يدري ما يقول فإنه لا يكفر. لماذا؟ لأنه لا اعتداد بقوله. نعم. لا هو يقول قومه يعتدون على هذا الشيء وعادة هذا الشيء عادة سيئة يجب أن يعني يطهروا ألسنتهم من ذلك. وهو اعتقد أنه مسلم ما دام قصد القول يعامل معاملة الجاد كفر ما فيه لعب وجد كله وجد حتى الاستهزاء أو الهزو يعتبر جدا بل يعتبر جدا. أنا قلت نعم كيف أين إن ما جوابه هذا مذهب الجاهل. فإن فقهاء الحنابلة رحمه الله يقولون من سب الله لا تقبل توبته. انتبهوا لهذا المشكلة هذه، يعني لو جاء وقال أنا أشهد إني مخطئ وإني تائب الآن وأن رب عز وجل له كمال الصفات نقول ما نقتلك وتوبك بينك وبين، لكن الصحيح أنها تقبل إذا علمنا أنه صادق التوبة وذلك من سيرته فيما بعد. هذا هو الصحيح. نعم هذا مكره، هذا مكره مو